بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفوائد: الفائدة 17: التثبت في سماع الأخبار. التثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها. وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله به ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، وأنه العلم والتحقق في الإصابة أو عدمه. فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان بضد ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة. وأحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم، وأهل العلم على تفاوت درجاتهم، وذلك يحتاج إلى اجتهاد وتمرين للنفس وتوطين لها على ملازمة التثبت مع الاستعانة بالله، والله الموفق المعين. انتهى. الحمد لله. يقول الشيخ من القواعد والأصول العظيمة وجوب التثبت، وهو التبين، وقد قرأ باللفظين في الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. التثبت يتضمن التحقق من مما ينقله الإنسان أو ينقل إليه، فالناقل يحتاج إلى أن يتثبت فيما ينقله من الأخبار، والمبلغ والسامع يحتاج إلى أن يتثبت فيما ينقل إليه، لأن التثبت طريق للسلامة وطريق لإيصال الحقائق والعلم بالحقائق الواقعة. وضد التثبت التسرع، أي التسرع وخطف الأخبار والتسرع في الحكم أيضا، التسرع في الحكم، كل ذلك يوقع في الغلط بحسب متعلق الأمر وتعلق الخبر. والله تعالى أمر المؤمنين بذلك: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق روايته ليست مردودة بإطلاق، بل يجب التوقف فيها، فلا نقبلها ولا نردها، لأنها قد تكون صحيحة، قد يكون صادقا، فنحتاج إلى التثبت في خبره. فإن ظهر لنا أن الأمر على ما ذكر بنينا عليه، وإن لم يتبين لنا، وإن تبين لنا الكذب كذلك، وإن لم يتبين توقفنا ولم نحكم بموجب هذا الخبر، خبر الفاسق ونحوه. فتبينوا أن تصيبوا، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة، وهذا يفرط فيه كثير من الناس، فكثيرا ما يبني الناس على كلمة يقولون، والله يقولون إنه فلان حصل منه كذا، يقولون إنه حدث كذا. طيب يقولون هذه يعني ما لا يعول عليها. يقولون من القائل؟ من المخبر؟ يقولون هذه، يقولون مثل قيل إنه صار كذا، قيل إنه حدث كذا. فالتبين مهم، فلا تستعجل بالحكم، قد يخبر عن بعض الناس إنه فعل خطأ أو فعل معصية أو تصرف تصرفا شائنا فيحكم عليه ويبنى عليه في معاملته. وقد أمر الله بالتثبت في موضع آخر والتبين: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه نزلت في شأن بعض الصحابة، جاءهم رجل بغنمه فهم يظنونه من الكفار، فسلم عليهم فظنوا أنه يعني يموه عليهم ويدلس عليهم، فاستعجلوا في ذلك، ولعلهم يعني قتلوه ظنا منهم أنه ليس بمسلم. فتبينوا أنا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. يعني كنتم من قبل يعني لستم يعني على غير الإيمان وعلى غير، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلعل هذا المسلم كان كافرا وأسلم فسلم عليكم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أعاد الأمر بالتبين والتثبت. لا إله إلا الله.